حصريا على إنشاءاتكم. جئنا أطفالا وكبارا في الحفظ جميعا نتبارا، للحق سنغدو أنوارا وسيزهر روض الإيمان، للحق سنغدو أنوارا وسيزهر روض الإيمان وسيزهر روض الإيمان. وبآيات الله سمونانا وسلام للأوطان. في شارقة الخير حللنا روحا تحمل أجمل معنى، في شارقة الخير حللنا روحا تحمل أجمل معنى، وبآيات الله سمونا نحن سلام للأوطان، وبآيات الله سمونا نحن سلام للأوطان. جئنا نتربى نزداد لمولانا قربا، للمسجد جئنا نتربى نزداد لمولانا قربا، وتلاوتنا تروي القلب لنعيش بكل اطمئنان، وتلاوتنا تروي القلب لنعيش بكل اطمئنان، لنعيش بكل اطمئنان. سلطان بذا الجيل خير شباب مأمول، شكرا والدنا لجميل هاهم القرآن. ابشر سلطان بذا الجيل هم خير شباب مأمول، أبشر سلطان بذا الجيل هم خير شباب مأمول، شكرا والدنا لجميل ها هم أبناء القرآن، شكرا والدنا لجميل ها هم أبناء القرآن.